اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الإنسان في حياته وفي كل أبعاد الحياة ومجالات العيش، سواء الفردي أو الاجتماعي، إما يعيش النور وإما يعيش الظلام، والنور والظلام من المتضادات، بينهما التضاد، لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهذا أمر كل متضادين، ويعبر عنه بالوحدات الثمانية: وحدة الموضوع والمحمول والجهة والكل والجوز والفعل والانفعال. فبين السواد والبياض غاية التنافر، بين النور والظلام غاية التنافر. والإنسان في حياته الاجتماعية والفردية الأسروية وفي كل مجالات الحياة وعلى كل الأصعدة الثقافية، السياسية، الاقتصادية، العلمية، الأخلاقية، كلها لا يخلو من حالين: إما أن يعيش في نور وإما أن يعيش في ظلام. ومن المعلوم وأمر بديهي أنه اللي يعيش في ظلام يرتطم، إذا واحد يمشي في طريق أظلم ربما يسقط في الهاوية وهو لا يدري، ربما يسقط في حفرة وهو لا يدري، ربما يصطدم بجدار، بجبل، بحجارة، بشخص وهو لا يدري، وربما يكون ذلك سبب لهلاكه. فالإنسان اللي يعيش الظلام يعيش القلق، يعيش حياة ضنكة، يعيش حياة تعبانة، شقاء، بؤس، ما مرتاح نفسيا، أخلاقيا، روحيا، حتى جسديا ما مرتاح. ربما تشوفه يضحك، أما لما تسافر إلى أعماق وجوده شوفه ما مرتاح، أبدا ما مرتاح. ربما عنده أموال طائلة، ولكن يتمنى أنه يا ريت ما عندي هذه وكنت أعيش السعادة وأعيش الإطمئنان، أعيش أنه وأنا مطمئن بالفوز. عندنا من علامات المتقين أمير المؤمنين في خطبتهما في نهج البلاغة يقول: تيقنت أنفسهم بالفوز. من عندنا الآن واحد متيقن أنه من الفائزين؟ يوم القيامة لا يحاسب، يوم القيامة بمجرد أنه كالشهيد أنما يسقط أول قطرة من دمه فإنه يغفر له جميع الذنوب إلا حق الناس، ويقول له أدخل الجنة إذا قضيت حق الناس من دون حساب. من عندنا الآن يضمن لنفسه مستقبله هكذا؟ والحال المؤمن في حياته لابد أن يصل إلى هذه المرحلة إذا كان يعيش النور. إذا كان يعيش في نور، يعيش النورانية، حياة النورانية، الحياة البيضاء، مو الحياة السوداء والشقاء، حياة السعادة، سعيد في حياته، هذا مرتاح. ليش الزاهد مرتاح؟ لأنه الزاهد يعيش النور، يعيش في نور الزهد. ليش المخلص مرتاح؟ لأنه الإخلاص نور. الله سبحانه وتعالى خلق العقل من نوره ومن يمين عرشه في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، وجعل العقل 70 جندي، كما خلق الجهل من الظلمات بعضها فوق بعض، وجعل للجهل 70 جندي، وجعل وزير العقل الخير ووزير الجهل الشر، وصراع دائما في وجود الإنسان، في مملكة الإنسان، في البلد الإنساني، هذا البلد المكون من مفاصل، هذا البلد والمملكة المكونة من مرافق عديدة، من رأس ويدين ورجلين وبطن وإلى آخره، أعضاء مختلفة ظاهرية باطنية، حواس ظاهرية حواس باطنية، خلايا دم عظم إلى ما غير ذلك. كل هذا البدن مملكة عظيمة كبيرة. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل الكون انطوى في الإنسان. مملكة البدن مملكة عظيمة، وإذا في هذه المملكة العظيمة مملكة البدن، إما يعيش الإنسان بنور يعني العقل يحكمه، يعني جنود العقل الإخلاص التواضع المحبة الولاء، هذه جنود العقل الفضائل والمكارم الأخلاقية اللي يعيشها مع نفسه، أن يكون صادقا، الصدق من جنود العقل، يكون صادق فهذا ينجح، هذا يفلح، هذا يفوز، هذا يعيش الراحة، هذا يعيش حياة طيبة ويموت موت طيب. أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، حياتهم حياة طيبة. اللهم صل على محمد. عندنا في الحديث الشريف أنه الصلاة على النبي بصوت عال، خلي أوضح هذه حتى لا تصير شبهة والتباس. النفاق على نحوين، عندنا نفاق عقيدة وهو أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا منافق في العقيدة. عندنا نفاق عمل، للمنافق 3 علامات وإن صلى وصام، ربما شوف شيعي يصلي يصوم، لكن إذا به هاي العلامات فهو منافق عملا، منافق عملي، مو منافق اعتقادي، اعتقاده مؤمن موالي لأهل البيت، ولكن عمل فيه نوع من الزواجية، نفاق الزواجية، فربما شوف عنده الزواجية، وذلك إذا أوعد أخلف، يعطيك موعد لكن يخلف الموعد، كم وكم يعطيك موعدا ويخلفه، هذا علامة نفاق، هذا رجل منافق في العمل، يحدثك فيكذب عليك، هذا منافق، وإن صلى وصام. تخلي أمانة قولية عملية فعلية، حاجة أمانة عنده يخون الأمانة. للمنافق 3 علامات وإن صلى وصام، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف. الله الله في ضبط الموعد، علامة المؤمن. أستاذنا الله يرحمه في الأخلاق وسير وسلوك قال إذا تيجي صادق لك واحد امتحنه واختبره، مو في صلاته مو في صومه، لأنه يسكنهم الصلي والصوم عاد اعتادوه ربما، فلا يغرنك صلاة الرجل وبكاء الرجل. الإمام الرضا يقول لا يغرنك صلاة الرجل وبكاء الرجل، الرجل كل الرجل، ثم يذكر صفاته. فلذا قال إذا تيجي صادق لك واحد امتحنه اختبره، وذلك بالموعد، أعطيه موعد شوف يخلف ولا لا، أنا بالعشرة أنتظرك، إذا ما يجي بالعشرة عند ذلك أخلف، هذا ما يفيدك في عالم الصداقة، هذا ما عنده شخصية، هذا الشخصية مهزولة، هذا الشخصية مهزوم من داخله، قوله ليس قول، قوله ك إلى آخره. فالمنافق له 3 علامات. فعندنا في الحديث الشريف من صلى على النبي بصوت عال فإنه يذهب النفاق، هذا النفاق العملي. اللهم صل على، هذه مقدمة ذكرتها حتى أنه من غادر من صلى على النبي بصوت عال، ألا فصلوا عليه بصوت عال، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإنسان لازم يعيش حياة حلوة، ليش حياة مرة تعبانة ما مرتاح، لا من نفسه لا من تجارته لا من عمله لا من كسبه، لا من عالم مرتاح، لا من الزاهد مرتاح، لا من أمراء مرتاح، لا من دولة مرتاح، كلها مشاكل في مشاكل. ليش؟ ليش ما يعيش النور؟ النور الله نور السماوات، ومن أعرض عن ذكري عن ذكر الله عن نور الله فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة صعبة ضيقة، ربما أشوفه يفرح، لكن فرحه مو دائم، سروره مو دائم، يضحك لك أما باطنه كله يجي ما مرتاح نفسيا. الذي يعيش النور، الإمام الحسين نور، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى، الإمام الحسين نور. الذي يعيش الحسين عليه الصلاة والسلام في وجوده هذا يعيش النور، واللي يعيش النور يعيش الحياة الطيبة. زيارة عاشوراء إنما تركز على أن يكون الزائر حسينيا بتمام المعنى، حياته ومماته تكون حسينية، كما أن الآن جالس في الحسينية مكان حسينية، المفروض زمانه زمان حسيني، حالته الباطنية والظاهرية حالة حسينية، أصلا يكون هو يجسد الإمام الحسين في تصرفاته، في قوله، في ذكره، في حياته، في فكره، في نظره، في كل شيء، حسين حسين حسين. زيادة عاشوراء، إنما أذكر هذا المعنى لأنه ربما هذه الليلة آخر ليلة من بحوث شرح زيادة عاشوراء، هذه السنة الرابعة الحمد لله له الحمد، سنة الرابعة لنشرح مفردات زيارة عاشوراء، وباقي يمكن في 3 سنوات بعد إن شاء الله مع شرط الحياة والتوفيق حتى يكمل الزيارة شرحا وبيانا سلط الأضواء. فربما هذه الليلة الأخيرة أنا لا أدري، نشوف الإخوة بالإنترنت إذا عندهم استعداد أنه نخلي باكر أو بعد باكر، أنا ما عندي مانع، ولكن من حيث إخواننا في الحسينية فإنه باعتبار هذه آخر ليلة من ليالي محرم الحرام، باشر ليلة أول صفر، فلذا ربما تكون هذه الليلة الأخيرة. ومن ثم أردت أن ألخص البحث أنه خلاصة زيارة الجامعة أن تكون حسيني، هذه خلاصة الكلام، لكن كيف أكون؟ هذا ما يعلمني الزيارة، أنه في مقابل الظلم كل الظالم خصمه، في مقابل المظلوم كل المظلوم عونه. عيش النور، الولاية نور، ولايتنا نور، البراءة نور، تتبرى من أعداء الله هذا نور، فلازم تعيش بين النورين، بين نور الولاء ونور البراءة. هذا ما يعلمك زيادة عاشوراء، زيادة عاشوراء مصابها الولاية والبراءة، لأن هوية التشيع احنا المسلمين عندنا هوية، هوية المسلمين الشهادتين، هوية المسلمين الشهادة الأولى شهادة التوحيد، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم، ونحن نقول ذلك والحمد لله من المسلمين. لكن عندنا امتياز الفرقة الناجية، لأن المسلمون سيختلفون على 73 فرقة، أمة النبي ستختلف 73 فرقة، فالمسلمون كلهم يشتركون. أين الاختلاف بيني وبين بقية الطوائف والمذاهب الإسلامية؟ اختلافي أنا كشيعي والحمد لله، كجعفري إمامي 12، هويتي أطلع هويتي، أقول هويتي أنا أؤمن بالغدير، يوم الغدير كما أؤمن بعاشوراء، أنا هويتي غديرية وعاشورية. أنا كشيعي أؤمن بالغدير ويوم الغدير، وأنه الرسول أعظم نصب أمير المؤمنين بنص من الله، بلغ ما أنزل إليه، كل شيعي يقوله، شايف غير شيعي يقوله أبدا. الشيعي يقول أنه قال بنص ونص على إمامته وخلافته بلا فصل لرسول الله، ماكو شورى، أكو نص إلهي، هاي خلافة إلهية، هذه مو أعمال حتى يكون أمرهم شورى بينهم، هذه مو من قضايا الحروب، الحرب أمرهم شورى بينهم كما نزلت الآية في الحرب، هذه قضية خلافة إلهية، والخلافة الإلهية لابد أن يكون بنص من الله، مثل النبوة، الإمامة كالنبوة، صنو النبوة، أخو النبوة، صنوان النبوة والإمامة، وإثباتهما إنما يكون بقاعدة اللطف، لأن الله لطيف، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ومن مصادق ذلك النبوة الرسالة، وحافظ النبوة الإمامة الذي يحفظ لنا الرسالة من الضياع ومن العدم. فلذا هوية المسلمين عبارة عن شهادتين، أما هوية الشيعي المسلم الشيعي عبارة عن غدير أولا ثان عاشوراء، موالي بدون عاشوراء هذا ليس موالي، ليس شيعي، هذا مسلم، موالي ومحب لأهل البيت وتابع لأهل البيت ومن شيعة أهل البيت لم يؤمن بالغدير، هذا ليس شيعي، هذا مسلم كبقية المسلمين. الشيعي هو المسلم الذي يؤمن بالغديرية ويؤمن بالعاشور عاشورية، فهو عاشوري غديري، غديري عاشوري. الغدير ولاية الولاء، عاشوراء البراءة. لذا لازم تتبرى، إذا ما تتبرى أنت لست مسلما شيعيا. إذا تصير مسلم شيعي شيعة أمير المؤمنين تتبع أمير المؤمنين، الحق مع علي وعلي مع الحق، تكون من أهل الحق والحقيقة، لازم عندك هاي الصفة. مستحيل أنه تحب أمير المؤمنين وتحب عدوه لا تتبرأ من عدوه، هذا أمر مستحيل مستحيل. لذا أمير المؤمنين روحي فداه قال: عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي خصمي. أنا أحب أمير المؤمنين وأسلم عليه سلام عليه الصلاة والسلام وأترضى عليه وأقول كرم الله وجهه كمسلم، أقول بهذا، ثم بعد ذلك خصمه معاوية أترضى عليه أيضا وأحب خصمه أيضا في جوف واحد، عندي قلب علوي وقلب أموي، هذا مستحيل، ما يصير مستحيل. ما جعل الله في جوف من قلبين، قلبين في جوف واحد في مكان واحد مستحيل، لأنه ما يجتمع الظلام والنور في مكان واحد. الآن هنا يمكن هم يكون أظلم هم يكون نوراني، مستحيل، لو نور لو ظلام لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، مثل نقيضين لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، مستحيل. قلب واحد، أحب علي بن أبي طالب روحي فداه وأحب معاوية، ما يصير أكون علويا ما له من قديم الدار مفتخر. إذا واحد تنس ولم يكن علويا فما له من قديم الدار مفتخر. أفتخر أن أكون علويا لكن مع ذلك أدافع عن الأموية، أترضى عن بني أمية وخلفاء بني أمية، لا ألعنهم، الترضي في مقابل اللعن دعاء له ودعاء عليه، الترضي دعاء له، اللعن دعاء عليه. لا أسب، أنا لست سبابا الحمد لله، أدبني أمير المؤمنين، لا أسب، ولكن اللعن هذا أدب القرآن، القرآن علمني كيف ألعن الظالمين، لأن الله هو اللعن الأول، فعليه لعنة الله، وعليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنة الله على الشيطان وأتباع الشيطان إلى يوم الدين. فاللاعن الأول هو الله، أنا أتمثل بخلق إلهي، تخلق بأخلاق الله، فألعن، ألعن وأتقرب بهذا اللعن إلى الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك. في أحاديث أهل البيت إذا دار الأمر بين السلام وبين اللعن يقال يقدم اللعن على السلام، تدرون يقدم اللعن على السلام، لأنه أكو روايات مختلفة تدل على ذلك، على أنه يقول سيدي ومولاي أنا خيطت لك ثوبين أريد أهدي لك ثوبين، اختار لك واحد من الثوبين هدية مني لك، لكن سيدي واحد خطته بالصلاة والسلام على عليكم، صليت على النبي وآل النبي، والثاني خطته باللعن على أعدائكم. يقولون الإمام أخذ ذلك الثوب الذي فيه اللعن، الذي خاطه باللعن أخذه، معناته أنه شنو عن هذا مقدم، مسألة التخلية، العلماء الأخلاق أول التخلية بعدين التحلية. لذا أول لازم تعادي أعداء أهل البيت، عادي أعداء الله، ثم بعد ذلك تتحلى بولاء الله بمحبة الله، تخلية والتحلية والتجدية، ثلاث مراحل في الأخلاق والعرفان. قال لسيدي كان يمر الإمام الصادق على ما ورد في الروايات، كان يمر الإمام الصادق، وكثير من هاي الروايات ذكرتها في كتاب هذه هي البراءة مطبوع، والحمد لله على الموقع موجود، مطبوع وموزع على الموقع، موقعي على وينت. يقول مر الإمام الصادق على قوم كانوا يصلون على النبي وآله فسلم عليهم، ثم مر على قوم يلعنون أعداء النبي وآل النبي فلم يسلم عليهم، قالوا يا ابن رسول الله تنكر ذلك عليهم؟ قال لا، مو من باب الإنكار، إنما أنا قد إذا أسلم عليهم هذول راح يجاوبون سلامي، فبمقدار جواب سلامي يفترون عن اللعن، فما حبيت أنه يفترون عن اللعن بهالمقدار، مقدار جواب السلام، خلي هذا عوض اللي جاوب سلامي خليه يلعن. مسألة مهمة، اللعن لا يدل على أنه الإنسان معقد، لا بالعكس، الإنسان مفتوح من انفتاح لله سبحانه وتعالى، أنه يقول له إلهي أنت ولا غير، إلك لك لك أحد أحد، وأما الشيطان فألعنه لأنه عدوك، النبي أنت أنت وأما عدوك فألعنه، علي بن أبي طالب روحي فداك، أنت أنت وأما عدوك فألعنه، ماكو فرق. إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إذن إلعنوا أعداء الله ولعنوا أعداء النبي ولعنوا أعداء أولي الأمر، ماكو فرق. لذا اللعن مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. زيارة عاشوراء تعلمنا هذا الجانب. خلاصة زيارة عاشوراء، جوهر زيارة عاشوراء هو التركيز على هذا، مسألة اللعن. لذا ما يقارب أكثر من 23 عنوان لعن موجود في زيارة عاشوراء. لعن بالمعنى الأعام، اللهم إلعن أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور، هذا المعنى العام. كل من أسس أساس الظلم والجور يشمله اللعن الإلهي. اللعن يعني شنو؟ يعني مطرود عن رحمة الله، بعيد عن رحمة الله. وعندنا اللعن بالمعنى العام، إلعن بني أمية. وعندنا لعن بالمعنى الخاص، إلعن آل مروان آل زياد. وعندنا لعن بالمعنى الأخاص، ولعن عمر بن سعد، ولعن الشمرة، ولعن يزيد، ولعن معاوية، هذا لعن بالمعنى الخاص. إلعن أبو سفيان، هذا معنى بالمعنى الخاص بالأخص. فشوف لغة زيارة عاشوراء أنه الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن. وهذه مسألة مهمة ذكرتها تكرارا، ولكن لأهميتها دعوني أذكرها مرة أخرى. الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، خلي أبين لك الأصدقاء والأعداء بعد ينعرف. أصدقائك في نهج البلاغة أمير المؤمنين يقول صديقك صديق، هذا الأول. صديق صديقك هذا الصديق الثاني. صديق عدي وصديق صديقي بطبيعة الحال راح يصادقني، والصديق الثالث عدو عدوك راح يكون صديقك. عدو عدوك بالوجدان بالفطرة، اللي عادي عدوك، عندك عدو زيد وعامر يعادي زيد، راح يصير وياك شنو؟ صديق، لأنه ما به الاشتراك بينك وبينه عداوة زيد. فحينئذ عدو عدوك راح يكون صديقك. أصدقاء أمير المؤمنين ثلاثة، سلمان صديق علي بن أبي طالب، فيكون معه، صادقه في إيمانه، صادقه في اتباعه، فكان صديقا لكثرة صدقه كان صديقا معه، هذا صديق. صديق صديق سلمان أبو ذر يكون من أهل النجاة. أنا لست سلمانا ولست أبو ذر، تمام؟ أكو طريق لنجاتي، نعم، وهو عداوة عداوة من يعادي أمير المؤمنين. شوف من يعادي أمير المؤمنين، أنا أعادي، هذا طريقة نجاتي. أتبرأ من أعداء أمير المؤمنين، أنا نجوته، كنت صديقا لأمير المؤمنين. الصديق الذي يحشر مع صديقه، الأصدقاء يحشرون، الأخلاء بعضهم يومئذ بعض عدو، إلا من؟ إلا المتقي، المتقي صداقتهم لله. فأنا أريد أحشر مع أمير المؤمنين، أنت يا علي، أنت وجيرانك وجيرانك في الجنة معي، أنت وشيعتك جيراني في الجنة، أنت وشيعتك جيراني في الجنة. فأريد أحشر مع أمير المؤمنين، كيف أحشر؟ أكون صديقا له؟ صعب مستصعب، لا تقدر على ما عليه، ما أقدر أصير سلمان زمان، أسأل الله أن يكون ذلك، لكن ما أقدر، فعلا ما أقدر. من يصير سلمان؟ أبو ذر 9 درجات من الإيمان، هاي ما أدبرها. لكن عندي شيء واحد وهو فكري مرتاح، أنه أنا في قبري إذا وضعوني أقول ربي يا رب أني عاديت ولعنت أعداء أمير المؤمنين، كل من أذى أمير المؤمنين، أذى فاطمة الزهرة عليه الصلاة والسلام، قتل الإمام الحسن، قتل الإمام الحسين، قتل أهل البيت، ما منا مسموم إلا مسموم أو مقتول، أنا عاديتهم. عاديتهم إن من قابل إلي قتلوني؟ لا، عاديتهم من أجل أمتي. أنا عاديت خصماء أمير المؤمنين علي وخصماؤه، أنا عاديتهم لماذا؟ ألف لعل أمير المؤمنين عاديتهم. فهذا ينجيني يوم القيامة. هذا الآن مع الأسف أكو أيادي عابثة تريد أن تأخذ هذا اللعن من الشيعة، هذا خطر. أنه ليش تلعنون؟ وأمير المؤمنين قال لا تسبوا، صحيح أمير المؤمنين قال لا تسبوا، أما قال ما قال لا تلعنوا، لأنه الله يقول إلعنوا. أمير المؤمنين لا يقول ما قاله ما قاله الله سبحانه وتعالى، خلاف ما قاله الله. أمير المؤمنين يقول ما وافق كتاب الله، فالله يقول إلعن الظالمين. أمينهم يقول لا تلعن الظالمين، الفئة الباغية بلا شك معاوية، جماعة معاوية فئة باغية، فقاتلوا الفئة الباغية، إلعنوا الفئة الباغية، تلعكون ملعونة. صحيح قال لا تسبوا أصحاب معاوية، ما أرضكم تكونوا سبابين، ولكن هذا مو معناته أنه لا تلعنوا، اللعن تعاون عليه، أنا لازم أدعو على الظالم، إذا ما أدعو على الظالم أنا كيف أنجو؟ لازم أقول اللهم ألعن الظالمين، اللهم ألعن صدام وأتبع صدام. هاي الثورات اللي موجودة هاي كلها من باب إيش؟ من باب اللعن. ليش يثير على خلفاء وعلى ما أدري أمراء وعلى ملوك وعلى فيه؟ ليش؟ لأنه اعتبر ظالم فيثير عليه. هاي الثورة العربية اللي يقال عنها هاي الثورة هو لعن، لكن لعن عملي، لعن عملي، تارة لعن قولي، تارة يقول اللهم إلعن مثلا ملك فلان، وترى أنه لا تطلع مظاهرات وتشتب أعماله وتنكر أعماله، هذا أيضا لعن، هذا لعن عملي. فعندنا لعن قولي، لأنه أنا أقول أنا بريء من هذا قولا وعملا. فلذا هاي المسألة مسألة اللعن لا يؤخذ من عندنا، هذه تنجينا يوم القيامة، وهذا ما نجده في زيارة عاشوراء. لذا المقطع اللي وصلنا إليه إن شاء الله نخليه إلى السنة القادمة بشرط الحياة، هو أنه يصل الزائر اللهم عندما يذكر مصيبة أهل البيت وعظمة المصيبة التي أبكت السماوات والأرض، عند ذلك يقول اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، اللهم إن هذا يوم، يوم عاشوراء، تبركت به بنو أمية، تبركوا فرحوا استروا به، جعلوا أحاديث، وضعوا أحاديث، قالوا يستحب صوم هذا اليوم، قالوا هذا يوم بركة، يوم عيد، هذا يوم الأفراح، هذا يوم العرس. لذا تجد بعض الأمويين لا زالوا على قط بني أمية، أعراسهم يخلوها، أعراسهم يخلوها ليلة العاشر المحرم. أنا بالأمس ذكرت أن واحد من مشايخنا بالمجلس، أحد المشايخ يقول أنا جيت من العراق، كان جاي أخيرا، فيقول لي أخويا في الموصل، أنا ما أذكر كلمة الموصل أمس، أخويا في موصل جندي على سيطرة، يقول ليلة عاشوراء يشوف سيارات تيجي، منطقة ظاهر منطقة وهابية، ليلة عاشوراء تيجي سيارات ودب وهذا عايشين عرسهم. فيقول غضب هذا أخويا، غضب، لكن ليلة ليلة عرس، صحيح سألتوا أموين أموين، لكن احترموا لا أقل، احترموا شيعة الشيعة الموجودين جواكم، هسه المسيحية يحترمونه، قالوا عيد المسيح ما ناخذ احتراما للشيعة، عندهم عزاء أنتم يحترمونه، لكن ذولا اللي يقتلون على الهوية ما عندهم احترام، ترى ما يحترمون شخصيتنا ولا أفكارنا ولا آرائنا. هذا اللي يفجر لي الإمامين العسكريين، هذا ما ياخذ عرسه بليلة محرم؟ ليش والله ياخذ عرسه وعرس كلهم ياخذ؟ ليش يؤذيني؟ هذا اللي إمامي هدم مقبرة إمامي، وهدم ضريح إمامي، وهدم قبة إمامي الشامخة، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أنا أشوف تكون شوكة في عيون أعداء أهل البيت. لكن هذا اللي يقتل الآن، خو بعد هذا تسمعون حتى حماياتهم اعترفوا على أنه يا أخي احنا نقتل على الهوية. بعد أوضح أكثر من هذا، لأن أنا ما بنائي أدخل بالسياسة أبدا، وإن كانت السياسة بعض الأحيان واجب واحد يدخل بيها، لكن على كل حال الآن ذولا منه ذولا عراقيين. أنا مع الأسف أخبرني مسؤول أحد الغرف، يعني مسؤول أخي اللي موجود هنا سمحت السيد، أخبرني على أنه أمس لما ذكرت هذا الموضوع أنه في العراق صار أكو احتفال عرس، يقول رأسا أخذ المايك وقال السيد العلوي، ما قال السيد العلوي يكذب، ما عدا بالعراق كذا. قلت له عمي ليش أكذب؟ واحد من الإخوان حدثني وعندي ثقة الرجل، ويقول لي فلان مكان السيطرة يطيل كل العناوين، وهي موجودة تدخل. نعم الأخ يقول حتى في بوشهرة موجود، هذا الأخ الحاضر هنا أنا ما أدري، حتى واحد أخبرني من الجماعة أيضا حضور قال زمان صدام عدي لعنة الله عليه، يقول كان ينطي أموال غرفة عروس كاملة ينطي بس يكون العرس يوم العاشر المحرم، بس العرس يكون يوم العاشر، جماعة عندهم عداء، لذا يعتبرون يوم عظيم، يوم مبارك، يوم قتل سيد الشهداء، عندهم يوم عيد انتصار السيف الأموي على البيت الهاشمي، على الدم الهاشمي، ولكن هيهات هيهات من الدل، وهيهات سينتصر الدم، وانتصر الحمد لله، شوف يوم على يوم انتصار الدم. فهذا الأخ العزيز أنا طبعا أسامحه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أنه نسب لي الكذب، أنا لم أكن كاذبا في قولي والحمد لله، إنما ذكرت ما ذكر لي أحد الإخوان وثقة أعتبره وحجة عندي، لذا ذكرت هذا المعنى، والآن شوف الأخوة يشاهدون على ذلك، أنا هاي موجودة. إن شاء الله ماكو عراقيين يعملون ذلك. إن شاء الله سنتلخ أنت العراقي إذا شفت أطراف بلادك، البلاد اللي أنت بيها بلاد الخير، بلاد الإمام الحسين، إذا شفت يسوون عرس امنعهم. طبعا ما تقدر، ولكن امنعهم لا بأس، على أنه احترموا يا أخي، احترموا احترموا عقائدنا، احترموا. ولو أنتم تقتلون على الهوية بعضهم، طبعا مو كل المسلمين، احنا شيء عن الوهابية والخط الأموي، ولا الحمد لله المسلمين إخوانه على سبيل المتقابلين، تزاوج بيناتهم إلى آخره، متحابين الحمد لله، احنا مصافين. احنا مشكلتنا هسه فعلا المشكلة، طبعا الوهابية مشكلتهم بس الشيعة، الآن شوف فضائياتهم بس الشيعة. هل قد أكو ناس اللي يستحقون واحد يردهم؟ اليهود، المسيح، ماذا على مذاهبهم، المذاهب الأخرى المخالفة لهم، الخوارج، الأباضية، أبدا، الزيدية، أبدا أبدا، بس الشيعة، دق على الشيعة. فضائياتهم شوفوا فضائياتهم، بس شيعة شيعة شيعة، الإمامية، إيران وخميني ومعادل الخامنئي وفلان وعادل العلوي وفلان وفلان، كلها بس احنا. فاحنا مش نسوي، ندافع عن أنفسنا، بعد شو نسوي؟ ندافع عن نفسه، ما يبقى شكل دليل. فلما أدافع عن نفسي بعض الإخوان يتأذون، واحدان أدى روح انتقاد الذاتي، خلينا ننتقد ذاتنا. احنا بعض العراقيين عندنا سلبيات، واحد ينتقد ذاته شكو بيها، هذا من كمال الإنسان، أنه الإنسان يصل إلى مرحلة عنده استعداد ينتقد ذاته، يسمون النقد الذاتي، هذا يدل على شخصية الإنسان. فلذا إذا أنا ذكرت هذا المعنى، فالأخ رأسا يأخذ المايك ويخرب المحاضرة كلها علينا، مع أنه غرفة محترمة أيضا، من الغرف المحترمة اللي يشتركون معنا الآن، غرفة محترمة، لكن ما أدري هذا الأخ شلون. أنا الأمس أخبرني السيد قال الله إن شاء الله يغفر الجميع بحق محمد ويغفر لنا، بس أنا هدفي أنه أبين بعض الحقائق وأنقد حتى جماعتنا، واحد إذا كان قابل للنقد أنقدهم، ما عندي ما أنقد نفسي، أنا الآن أنقد نفسي، إذا اشتبهت أقول مشتبه، ما بيه شيء. الاعتراف بالخطأ فضيلة، أعتبر هذا من الفضيلة، واحد يعترف بخطأه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش النور، نور الحسيني. فهذا يوم تبركت به بني أمية. من هو بني أمية؟ من هو بني أمية؟ عرفني سيدي ومولاه. يا رب أنت في زيارة العاشور، زياد عاشوراء حديث قدسي، عرفني بني أمية من هم؟ ابن آكلة الأكباد. من هي آكلة الأكباد؟ هند، التاريخ يشهد، سنة وشيعة، على أنه هند هي التي أكلت كبد سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عليه، فلاكته بفمها وعضته بأسنانها، قامت تأكل الكبد، كبد حمزة وقلب حمزة، فعرفت بآكلة الأكباد. فهذا ابن آكلة الأكباد، ابن آكلة الأكباد مباشر لقتل سيد الشهداء يزيد، لذا قال اللعين، يعني يزيد ابن اللعين، أبوهم لعين، اللعين ابن اللعين. هذا اللعين ابن اللعين من الذي لعنه أولا؟ الله لعنهم أولا في كتابه الشجرة الملعونة. اتفق المفسرون، أكثر المفسرين سموا، لم يكن إجماع، ولكن أكثر المفسرين عند السنة والشيعة أنه الشجرة الملعونة، كما ذكرت في العام الماضي وموجودة المحاضرات على الإنترنت، أنه الشجرة الملعونة بني أمية. فعلى لسانك وعلى لسان نبيك في سبع مواطن وأكثر، النبي الأعظم لعن بني أمية لأنهم كانوا يؤذونه، كانوا يمسخرونه، يؤذونه، لذا كان النبي يلعنهم. الطريد بن الطريد لعنه، الوزغ بن الوزغ لعنه، أبو سفيان ومعاوية أنه إذا رأيت معاوية على المنبر فاقتلوه، ملعون، لعنه. لذا هؤلاء لعنهم الله، اللعين من اللعين على لسانك ولسان نبيك. هذا ما ورد في الزيارة، بس يحتاج إلى إثبات، عندنا أدلتنا وعندنا إثباتاتنا بالنصوص التاريخية الصحيحة، سنة وشيعة اتفقوا على ما أقول. ولكن الوهابية تقول، أتباع من يومية يقولون على أنه أخطأ ومجتهد وأخطأ، معاوية مجتهد وأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ له حسنة، سبحان الله، المجتهد إذا أخطأ حتى ولو كان بدعة في الدين يجعل، حتى ولو قتل ابن بنت رسول الله، حتى ولو قتل الإمام الحسن وسمه بمؤامرة ودسيسة من، يقول لك أخطأ وعلى كل حال عفى الله عما سلف، هذول بعد صحابة وما نقدر نحكي عليهم. لا، احنا بعد احنا ابن نوح، الله يقول لك ابن نوح ليس من أهلك، صحابة إذا لم يكن متقي ليس من الصحابة، هؤلاء ليس أصحابي. سحقا سحقا في صحيح البخاري، سحقا سحقا أصحابي أصحابي، يقول له سحقا سحقا، هذول مو أصحابك، هذول غيروا من بعدك، أحدثوا من بعدك، ما قل صحابة. صحابة كلهم عدول، هذا غلط. وجدانا عقلا قرآنا برهانا عرفانا روايتان حديثان سنتان أنه كلهم عدول، ما قلت حكي. كل صحابة نخليه في مختبر الامتحان والاختبار، ماكو فرق. الصحابة كغير الصحابة، احنا ما عندنا من الصحابة من يكون بهذا المستوى. نعم نحن أهل البيت أتباع أهل البيت نعتقد بعصمة أئمتنا، أما أنتم ما تعتقدون بعصمة الصحابة، أنتم تقولون عمر يخطأ، أبو بكر يخطأ، أقيلوني أقيلوني فلست بخير منكم، وفيكم علي بن أبي طالب يخطئ، فإنه يعتريني الشيطان، هو بنفسه قال يعتريني الشيطان. فإذا هو يقول لك يعتريني الشيطان، تقول لا أنت عادل، أنت عادل ونحن نترضى عليك لأنه أنت عادل. لا، بعض الأحيان الصحابة عدول، بعض الأحيان غير عدول، فما كان عادل نقبله منه، ومن لم يكن فعند ذلك إذا تاب وثبت عند ذلك نستغفر له. أما إذا لم يتوب وأنه ورد اللعن فيه على لسان الله ولسان رسوله، فحينئذ كيف نحن نترضى عليه؟ هذا خلاف القرآن وخلاف سنة رسول الله. رسول الله يلعن وأنت تترضى عليه، شو يصير يا أخي؟ ما يصير والله، ما يصير. الله يلعن الشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن، وأنا أترضى على الشجرة الملعونة في القرآن، ما يصير. هاي مو عبودية، هاي اتباع الشيطان، هاي إرادة شيطانية. توضيح ذلك إن شاء الله بالتفصيل وبيان هذه المفردات وما وراء هذه المفردات من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة إن شاء الله يأتينا في العام الآتي إن شاء الله، في السنة الآتية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في آخر المطاف. أعتذر من خلال هذه المحاضرات 30 ليلة إذا بدر مني شيئا لا يرضي الله، فأستغفر الله سبحانه وتعالى فإني لم أتعمد في ذلك، لا يرضي أهل البيت فإني أستغفرهم، أطلب العفو منهم، والعفو عند الكرام مقبول، كما أطلب العفو من كل الحضور إذا بدل ما يخالف أو جرح عواطف أو ما شابه ذلك. والله يعلم أنه هدفي هو نشر مذهب أهل البيت وخدمة القرآن، خدمة الإسلام، خدمة أهل البيت وتوحيد الأمة. احنا نريد نوحد الأمة بحب علي بن أبي طالب وبالعداء لأعداء علي بن أبي طالب، هاي غايتنا، أنه كل الأمة لازم تجتمع على حب علي بن أبي طالب، وأنه تجتمع على بغض أعداء علي بن أبي طالب. حب وبغض، هل الدين إلا الحب والبغض؟ ما يصير تحب فقط، ما يصير تبغض فقط، هم ما يصير. حب مع البغض، لا إله هذا بغض، إلا الله حب، نفي وإثبات، لا إله نفي إثبات إلا الله. كذلك رسول الله، لازم نقول رسول الله، الرسول الأعظم حق، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، مسيلم الكذاب باطل، فتنكر ذلك وتلعن ذلك مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة من بعد رسول الله، وتصلي على النبي وآله، وكذلك من بعد رسول الله، فهناك من قال مكان حقا وهناك من كان باطلا، فلازم أن تعرف، أعرف الحق تعرف أهله، شوف الحق وين حتى تعرف أهل الحق، أعرف الباطل تعرف أهله. فلا صح حدث ما حدث بعد رسول الله من الحق والباطل، أفإن مات أو قتل انقلبت، صار انقلاب على القهقرة، فلا بد الإنسان المسلم أن يرجع إلى إسلامه، لأنه هذا الإسلام اللي بيديه أصل منك، فإذا كان الأصل فاسد فيجب أن يكون حينئذ النتائج كلها فاسدة، المقدمات إذا فسدت فسدت النتيجة، النتيجة تابعة لخسر المقدمات، فلازم المقدمات تكون صحيحة. يعني أنت لازم من صدر الإسلام، لازم تأخذ دينك من صدر الإسلام. شوف بعد رسول الله منه أحق بالإسلام، منه الحق؟ الرسول العظيم إلمن أجار إلمن أرجعنا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي باعتراف كل المسلمين متواترا، فلا بد أن نرجع إلى كتاب الله وعترة الرسول من يوم الأول جيلا بعد جيل وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسن نيابة عن مولانا ولي أمرنا الأعظم حجة الله بقية الله قطب عالم الإمكان عجل الله تعالى فرجه صاحب العزاء والمصيب الذي يبكي جده ليل نهار بدل الدموع دم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعتي وانصاري واعوانه. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا يا حسين يا حسين الذي قلناه في هذا الشهر وفي كل يوم وفي كل مكان. اللهم اجعل حسينياتنا به مقبولة. اللهم اجعل إقامة الشعار الحسينية منا به مقبولة، حوائجنا به مقضية، دعاءنا به مستجابة، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية، بلادنا به محمية، جيوشنا شيعتنا به منصورة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم ارحمنا وتب علينا، واقبلنا بقبول حسن، وأنبتنا نباتا حسنا. اللهم اقبل أعمالنا خالصا لوجهك يا رب، اجعلها في ميزان حسناتنا يا رب. كفى علمك عن المقال، وكفى كرمك عن السؤال. عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك، هب لنا كمال الانقطاع إليك، هب لنا كمال الانقطاع إليك برحمتك. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.